أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر الله لنا ولوالديكم أجمعين. سائل يسأل يقول: عندما تكون المرأة في جمع من النساء أيام الحج أيهما أفضل، تصلي منفردة أو في جماعة من النساء؟ لعل الصحيح من قول أهل العلم أن النساء إذا كنا على انفراد فصلاتهن على انفراد أولى وأفضل، يصلين منفردات. والذي ورد عن كل من الإمام أبي حنيفة ومالك رحمهم الله أنهم يكرهون للمرأة الإمامة وأن تكون إماما في كل الأحوال، وهذا الذي يليق بحالها، لأن ربط المرأة بالإمامة والجماعة يكون على حساب أمورها الأخرى ومشاغلها، فهي ذات أطفال وذات زوج ومشاغل بيت، فكونك تشغلها بالجماعة والمبادرة إليها والإسراع إليها فتركت لها الحرية، تصلي متى شاءت، إن كان الأرفق بها أن تصلي أول وقت صلت، أو وسط الوقت صلت، أو آخر الوقت صلت. أما إذا ربطتها بالجماعة وقلت فضل الجماعة فهي تريد أن تسارع إلى الفضل، والصحيح أن الأفضل في حقها أن تصلي منفردة متى ما ناسبتها الصلاة، ووقت الصلاة يمتد أحيانا ساعتين ثلاث. بعض النساء تضيق على نفسها وترى أن الوقت ضيق، ما هو ضيق، خاصة مثل وقت الظهر وقت العشاء والصبح إلى قريب من طلوع الشمس، فلا ينبغي أن تربط نفسها بجماعة النساء أو بإمامة النساء. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون طواف وسعي القارن؟ طواف وسعي القارن مثل غيره، إذا وصل إلى مكة إن أراد أن يطوف طواف القدوم فهو أولى وأفضل، وإذا سعى بعده فسعيه يكفيه عن السعي مرة أخرى، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دخل مكة بادر وطاف طواف هو طواف القدوم وسعى بعده ولم يسعى مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، ويبقى عليه طواف الحج. القارن والمفرد يبقى عليهما طواف الحج يوم النحر أو ثاني يوم النحر أو متى ما شاءوا. أحسن الله إليكم. يقول: مرأة تنوي الحج قارنة وحاضت قبل طواف القدوم أو طواف الإفاضة ولا تستطيع الانتظار حتى تكون طاهرة لأن الحملة لا تنتظرها، فماذا تفعل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اشتد في هذا وقال في حق صفية: أحابستنا هي؟ ويعني غضب عليه الصلاة والسلام، قال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد طافت قبل. فقال: إذن انفروا. ظن أنها لما جاء طواف الوداع أنها لم تطف طواف الحج، فلما أخبروه عليه الصلاة والسلام أنها طافت الحج أذن لها أن تخرج ولو لم تطف طواف الوداع، لكن في حق وشأن طواف الإفاضة قال: أحابستنا هي، مما يدل على أن الحائض تحبس من معها، فلا ينبغي التساهل في طواف الإفاضة أو أن تطوف وهي حائض، هذا خلاف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي طريقة الحج المقبول، وكيف يعرف الحاج أن حجه مقبولا؟ اللي هو الحج المبرور كما مر بنا في الأحاديث، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومر بنا الحديث وأن الحج المبرور اختلف أهل العلم في معرفة يعني بر الحج، ورد في حديث وإن كان فيه كلام أن بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، هذا من الآداب، هذا من الآداب، فإذا كانت هذه الآداب مطلوبة فالفرائض والمحظورات من باب أولى. إذا كان لا يكتمل بر الحج حتى تبذل الطعام ضيافة وهدية وصدقة وتفشي السلام بشاشة ويعني حسن استقبال، هذا ما يكون إلا من إنسان قد أتى بالواجبات وأبعد عن المحظورات، مما يدل على أن البر أمر عظيم. لكن أهل العلم قال بره ألا يلابسه أي محظور، أي معصية، أي بدعة، فإذا أتى بحجه مالا حلالا ومخلصا لله لا نفاق ولا رياء ولا سمعة، ومجتهدا في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في متابعته ما يتنصل ويتتبع الرخص ويأخذه العجز والكسل، بل يجتهد والمال الحلال إذا كان من مال حلال فإنه حري إذا اجتمعت هذه الأمور الإخلاص والمتابعة والمال الحلال وعدم التلبس بأشياء من المنهيات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فانظر اسأل نفسك أنا متقي ولا من متقي؟ والتقوى عظيمة جدا، منزلة فوق منزلة الإيمان، منزلة منزلة الإحسان. فالمتقي الذي يتقي عذاب الله، يتقي غضب الله، يتقي سخط الله، ما في شيء إذا بلغه عن لا شيء أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام شيء إلا بادر، إن كان أمرا امتثله وإن كان نهيا اجتنبه. فهذه الأمور إذا اجتهد الحاج حتى ولو حصل منه تقصير، هذا لا يعني أن الإنسان يسلم من التقصير، قد يكون منك تقصير، قد يكون تقصير في سعي، تقصير في طواف، شيء حديث نفس، هذه لا يؤخذ الإنسان. لكن المصر المعاند الذي لا يبالي فهذا على خطر. صلى الله عليكم. يقول أنهم سيصلون إن شاء الله يوم التروية إلى مكة، فأي أنواع الحج أفضل حيث أن الشركة المنظمة ستذهب بهم إلى عرفة؟ يعني الشركة سوف تمضيهم من الميقات إلى عرفة على طول أو ينزلون مكة؟ ينزلون مكة. فإذا كان ينزلون مكة حسب كل حسب حاله، الذي لم يسبق له أن اعتمر أول مرة يحج ويعتمر فالأولى أن يأتي بعمرة، يأتي بعمرة وإن كان يوم التروية، إذا كان يطمئن أن يصل يوم التروية، يوم التروية مبكرا فيطوف لعمرته ويسعى ويتحلل منها، وبعد وقت قليل ولو قليل يحرم بالحج مرة ثانية في الموضع الذي هو فيه في مكة. أما عند الميقات فيحرم بالعمرة، لبيك اللهم عمرة، ويأتي بأفعالها في مكة طوافا وسعيا ويتحلل منها، وبعد قليل ما دام يوم التروية يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حجة ويمضي. لا، العمرة بعد الحج قلت لكم مرارا ما وردت إلا في حق عائشة رضي الله عنها والصحابة وهم عشرات الألوف، عشرات الألوف مع النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام ومع النبي وفي عهد الخلفاء الراشدين، ما أثر عنهم أحد يأتي بهذه العمرة ولو كان من أقصى الشرق أو أقصى الغرب. العبرة بكيفية العمل لا بكثرته، إذا أتيت بالعمل واجتهدت فأنت إن شاء الله على خير. أما الكثرة ولا للغير من باب أولى، إذا كان للغير ما كانت العمرة للغير بكثرة مثل ما نلاحظ الآن. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اجتهد لنفسك وادعو لأصحابك، ادعو لمن تريد من والد أو والدة أو صديق أو صاحب، ادعو له، باب الدعاء مفتوح، ما في خلاف بين أهل العلم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فادعوا في صلاتك في طوافك في سعيك يوم عرفة ليلة مزدلفة في المشعر الحرام. أما الأفعال فورد لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. أحسن الله إليكم. يقول إنه اقترض مبلغا من المال وهو من الربا، فهل يجوز الحج بهذا المال؟ لا يجوز أن يقترض ربا، لا أن يقرض ولا يقترض، لأن الربا كما جاء الحديث في شأنه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، الآخذ والمعطي سواء. فعلى هذا الأخ أن يتقي الله ويتوب إلى الله ويعاهد الله أن يلغي هذا العقد، يلغيه ويمتثل قول الله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا اعتقد هذا وعقد العزم على هذا الأمر فيمضي في حجه على أن يبادر في أول فرصة أن يتخلص من هذا العقد. صلى الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم للحجاج بعد الحج، وما حكم من يرجع للمعاصي بعد الحج كسماع الأغاني وشرب الدخان؟ نصيحة الحج الذي وفقه الله لأداء هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن وتعب وصرف من المال والوقت والجهد والراحة واغترب، لا ينبغي أن يرتكب الحماقة ويكون كالتي نقضت خزلها من بعد قوة أنكاثة، تأتي وتتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه المشاعر والمواضع المقدسة والوقت الفاضل، الأشهر الحرم أشهر الحج، و إن شاء الله أنك على خير. فإذا بك تستسلم لهواك ونفسك وللشيطان والعادات، هذا ما يليق بالعاقل، ما يليق به. كالذي يبني البنيان ثم يعود ويهدم، كالتي نقضت غزلها، مثل ما مثل الله لنا بهذه الأمثلة. فكيف تفعل هذا؟ فكل إنسان يعود إلى ما كان فيه من غيبة أو نميمة أو أشياء لا تليق، أو عمل بربا أو تدخين وحلق لحى وأشياء، إياكم محقرات الذنوب. هذه لا شك أنها مخالفة للرسول عليه الصلاة، لأنه أمر بالنسبة للحية أمر واضح صريح، والدخان مضرته على المسلم، هذا أمر لا يشك فيه طبيب واحد، مجمع الأطباء كلهم يقولون ضار بالصحة، ما في حتى كفار الأطباء يقرون بهذا ويحذرون منه. وقلنا بالأمس أن الفقهاء يكادون يجمعون بناء على تقرير الأطباء أن الدخان حرام، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذه فرصة العاقل أن يسلم من بعض العادات السيئة، بعض المعاصي. هذه دورة تربوية عظيمة، دورة تربوية عظيمة خلال 5 أيام 10 أيام تعود، وقد من الله عليك إن شاء الله بالقبول والتوبة. فلا تلطخ صفحاتك بهذه الأشياء اللي هي تافهة من وجه، لكنها أيضا خطيرة من وجه آخر. تافهة إذا نظرت إليها وبإمكانك أن تتخلص منها، تتخلص منها بكل سهولة، يكون عندك عزيمة وقوة. وخطيرة لأنها تتراكم وتكثر وتكون من محقرات الذنوب. أنس رضي الله عنه يقول إنكم، يخاطب جيل التابعين، جيل التابعين تلامذة الصحابة، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. فلنتذكر هذا الأمر ولا نتساهل في أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله إليكم. يقول أنه متمتع وقد أدى مناسك العمرة ثم جاء إلى المدينة، يقول هل إذا ذهبت غدا هل أحرم من أبيار علي أو أحرم للحج يوم التروية من منى؟ بل ينبغي أن لا تتجاوز الميقات إلا محرما، امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر أن الإنسان لا يتخطى الميقات إلا محرم. فإن شئت أن تحرم بعمرة ثانية وتتحلل منها إذا كنت تريد أن تخرج من المدينة في وقت مبكر، ويصعب عليك أن تبقى ملازما لإحرامك إلى آخر الأيام، فلك أن تأتي بعمرة ثانية. وإن أحرمت بحج مفرد فلك ذلك. صلى الله إليكم. يقول عند السفر من المدينة إلى جدة بالطائرة لفريضة الحج، هل يصح الإحرام من مكان الإقامة بالفندق أم لا بد من الإحرام من ميقات ذو الحليفة نفسه؟ ونرجو توضيح الإحرام بالنية أو باللباس. لا، قلنا الإحرام هو بالنية وليس باللباس. فأنت في مكان إقامتك في المنزل في الفندق تغتسل وتتهيأ وتتجرد من الملابس العادية وتلبس الإزار والرداء وتنطلق إلى الطائرة. فإذا أقلعت الطائرة، والميقات قريب جدا، إذا أقلعت الطائرة خلال دقيقة ربما أو تكون قد حاذيت الميقات، فهنا تلبي بلسانك وتنوي بقلبك، تقول ما أردت، لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك عمرة وحجة، النسك الذي تريده. نعم. الصلاة بالنسبة للمحرم هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول ما ورد ما يدل على أن الإحرام له صلاة تخصه، بل إن اتفق وقت صلاة تصلي، خاصة إذا مررت بالميقات، لأنه جاء الحديث أنه عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فمن أهل العلم من يقول إن المقصود صلاة، أي صلاة، ومنهم من يقول بل المقصود صلاة الفرائض التي صلاها عليه الصلاة والسلام، لأنه لبث في ذي الحليفة يوما وليلة تقريبا، فصلى فيها العصر ركعتين وصلى فيها المغرب ثلاثا وصلى العشاء ركعتين وصلى الصبح، ثم من الغد قيل إنه صلى الظهر ركعتين ثم أحرم ومضى. فعلى كل حال الأمر واسع، إن مررت بالميقات، إذا مررت بالميقات وتيسر لك وأردت تدخل المسجد تصلي تحية المسجد وتحرم بعدها، أو كان وقت فريضة تصلي مع الناس وتحرم بعد الفريضة. أحسن الله إليكم. يقول جماعة من الناس يسافرون إلى مكة يوم 8 من ذي الحجة وأرادوا التمتع، فما الحكم إن أحرموا بعمرة ثم ضاق بهم الوقت لشدة الزحام واحتاجوا للذهاب إلى ميناء. يكونون قارنين في هذه الحالة مثل ما صنعت عائشة رضي الله عنها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المتمتع ضاق عليه الوقت وخشي إن تشغل بالعمرة قد يفوته الحج أو يحصل له يعني شيء من المضايقات، فهنا يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويكون قارنا ولا يزال على إحرامه. أحسن الله إليكم. يقول: هل على المحرم من شيء إذا احتلم وهو نائم؟ عليه الغسل، عليه غسل الجنابة ولا حرج عليه، يغتسل غسل الجنابة، وإن أصاب ثيابه يعني آثار المني فالمني الصحيح أنه طاهر، طاهر لكنه مستقذر، فيغسله ويلبس ملابسه كما هي. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حتى يبلغ الهدي محله؟ محله المكاني، والهدي له محل مكاني ومحل زماني. فالمحل المكاني الذي هو الحرم، الحرم إذا دخل الحرم فهو محل الهدي أيا كان، في ميناء، في مزدلفة، في مكة، أينما ذبحت هديك في موضع من الحرم فجائز لك ذلك. هذا بالنسبة للمكان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. في أي موضع نحرت، وليس ضرورة أن تذهب إلى ذاك الموضع. والمحل الزماني، والصحيح أنه يبدأ يوم النحر ولا يجوز قبله، خلاف لمن رخص من أهل العلم ذلك. فالمحل الزماني يوم النحر، وأيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي أربعة أيام يذبح فيها الهدي وتذبح الأضاحي. الأضاحي بالنسبة للمحلين يذبحون ضحاياهم في هذه الأربعة الأيام، وأصحاب الهدي في الحرم كذلك. صلى الله عليكم. يقول: هل شرب ماء زمزم واقفا وشربه دفعة واحدة؟ بل يشرب كما ورد في آداب الشرب، أن يشرب جالسا، وإن شرب واقفا فقد ورد ما يدل على الإباحة، كما في حديث علي رضي الله عنه أنه رأى ناس كأنهم يتنطعون ويعني يستنكفون الشرب واقفا فشرب واقفا، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فالصحيح أن الشرب إن كان لزمزم أو لغيره، إن شرب واقفا أو جالسا، لكن الجلوس أولى خروج من الخلاف. وأيضا يشرب ثلاث دفعات، يشرب السنة في الشرب أن إن كان زمزم أو لبنا أو أيا كان يشربه وترا على ثلاث مرات خمس مرات، ولا يشربه جرعة واحدة، فهذا مكروه. صلى الله عليكم. يقول: بالنسبة للقارن هل طوى؟ البنك الإسلامي ليست بنوك، إنما هو البنك الإسلامي. نعم، أما البنوك الأخرى الربوية لا ينبغي أن تتدخل في هذا، إنما هو البنك الإسلامي للتنمية، فهذا يعني قام بهذه المهمة من سنوات وتعاقد مع شركة، فلا حرج، لكن اطمئن إلى أن المكتب الذي تشتري أو تأخذ منه السند أنه موثق وتابع لهذه الشركة ومتصل بالبنك الإسلامي، لأن قد يكون هناك تحايل، فعليك أن تستوثق وتطمئن إلى من تتعامل معه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للقارن، هل طواف القدوم للعمرة وطواف الإفاضة للحج، أم طواف الإفاضة للحج والعمرة؟ بل طواف الإفاضة للحج والعمرة، فطواف القدوم ليس للعمرة بالنسبة للقارن. فالقارن الصحيح أنه يجزئه طواف واحد وسعي واحد، ولذلك ألزم بالهدي مقابل أنه أتى بعمل واحد عن نسكين، طواف واحد عن العمرة والحج وسعي واحد عن العمرة والحج، فيكفي. خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الإمام أبي حنيفة يقول: لا، القارن يطوف مرتين ويسعى مرتين، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا وهو الصحيح. كل واحد إن طاف طواف القدوم وسعى يكفي هذا السعي عن الطواف مع طواف الحج، وإن أخر السعي وطافه مع طواف الحج فله ذلك. كيف؟ قبل الطواف يعني؟ لا لا لا حرج أبدا، هذا شيء مستفيض عند أهل العلم، إذا قدم السعي وسعى مع طواف القدوم يكفيه عن السعي مرة أخرى مع طواف الإفاضة، والسعي لا يتقرب به، إنما هو سعي مرة واحدة بخلاف الطواف. فمن أراد واستطاع وتمكن أن يطوف مرتين أو ثلاث فله ذلك، لكن لا ينبغي حتى لا يضيق على الحجاج، لأن الحجاج يأتون بطواف واجب وأنت تريد أن تطوف تطوع، فإذا أتيت بطوافك لعمرتك أو حجتك أو طواف القدوم فالأولى أن تنشغل بأعمال أخرى لا تشغل الناس فيها، تصلي تقرأ القرآن تدعو تذكر الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن السعي أنت مخير، إذا كنت مفردا أو قارنا مخير أن تسعى أول الأمر أو آخر الأمر مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن ابنه صغير في السن وأعطاه السيارة وليس لديه رخصة قيادة وكان معه بنات فماتت إحداهن، ماذا على هذا الولد وماذا على والده؟ هذا لا شك أنه من التهور والتساهل والتهاون في هذا الشأن، ونجد بعض الآباء هداهم الله يعني تأخذهم الشفقة التي ليست في محلها فيمكن الولد الصغير، أو قد لا يكون صغير بالغ لكن فيه تهور فيعطيه السيارة، هذا خطأ خطأ، وينظر إن كان الولد بالغ فهو يتحمل مسؤولية، وأيضا لابد من معرفة الخطأ مصدر الخطأ، انقلاب أو اصطدام، اصطدم بشيء أو صدمه اصطدم سيارة أخرى. فالمرور إذا كان موثوق، رجال المرور إذا كانوا معروفون بالدقة والثقة انقلبت انقلاب. فالولد بالغ ولا ما هو بالغ؟ ما بلغ. إذن والده يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، الوالد يتحمل المسؤولية، وإن كانت البنت لها هدية لكن هي بنته وأخت الولد، هي أخت الولد بنت عمه، إذن تكون الدية لأهلها، فأبوه يتحمل الدية إذا لم يتنازلوا، فالدية على الأب لأن هذا غير بالغ. أسألك العفو والعافية، رضيت بالله ربا. بالنسبة للصيام هذا الولد الذي لم يبلغ، إذا كان أبوه أعطاه المفتاح فقد يقال بحكم أنه قبل البلوغ يعني ليس عليه تكليف، وإذا كان السبب المباشر لا يتحمل فينتقل إلى السبب الذي يليه وهو الأب، فالأب هو السبب إذ مكنه من السيارة فيتحمل مسؤولية الدية والكفارة، فتكون الكفارة على الأب إن كانت صياما أو تحرير رقبة، فالأب هو الذي تولى هذا الشيء لأنه فرط وقصر، كأنه سلم السلاح للصغير فالصغير كالذي لا عقل له، شهرين متتابعين. نعم. نعم، على الذي سلمه أبوه أو أخوه الذي سلمه المفتاح وقصر، قد خسر وفرط. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال وما حكم من يفعل ذلك؟ على كل حال الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وجمهور الصحابة رضي الله عنهم الرمي بعد الزوال، هذا الذي ورد. نعم. صلى الله عليكم. يقول أنه قام بعمرة قبل 20 يوما ونوى التمتع، هل يمكن أن يحرم من الميقات ويقول اللهم نويت حجا، وعندما يصل إلى مكة يطوف ثم يسعى وينزع ثيابه؟ لا، ما يجوز في هذه الحالة، يعني عمرته التي أتى بها إذا كان رجع إلى المدينة انقطع تمتعه لما رجع إلى بلده وتعدى الميقات، فإن كان يريد التمتع عليه أن يأتي بعمرة ثانية، كونه يقول لبيك اللهم حجة ثم يطوف ويسعى وينزع ثيابه هذا خلاف السنة، إلا إذا أراد أن يقلب هذا الحج إلى عمرة فمن أهل العلم أن يستحب ذلك ويقلب حج الإفراد ويجعله عمرة إذا كان الوقت واسع، ويتحلل من هذه العمرة ثم يلبي بالحج في اليوم الثامن. أحسن الله إليكم. يقول ما هو كان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مر بنا في درس سابق الخلاف بين أهل العلم، ولعل أقوى الأقوال أنه كان متمتع قارنا، أنه كان قارنا جمع بين الحج والعمرة عليه السلام كما ورد في الحديث وقل عمرة في حجة، فهذا أقوى الأقوال أنه كان قارن. أحسن الله إليكم. يقول هل الدخان من الفسوق في الحج؟ إذا قلنا أنه محرم فيكون كذلك، إذا سلمنا أنه محرم وأقل ما يقال فيه مكروه، لكن الصحيح التحريم، فليحذر الإخوان الذين يتساهلون في هذا الشأن. صلى الله عليكم. يقول أنه يريد أن يضحي ولكن قام بقص بعض أظفاره ناسيا، ولكن علم بعد قص نصف منها، فما الحكم؟ لا تؤاخذنا ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فالخطأ معفو عنه ولا كفارة في هذا ولا فدية، إنما يستغفر الله ويمضي ويذبح أضحيته. صلى الله عليكم. يقول أنه حاج عن أخيه المتوفى عمره 16 عاما، ولم يسبق له حج ولا عمرة، وأنا حاج عنه مفرد، وقد اعتمر له أحد إخوتي بعد وفاته، ولم يبين السؤال. إذا كنت قد حججت عن نفسك فالحديث ورد بالإذن أن يحج من حج عن نفسه أن يحج عن غيره، لكن أنا نصحت كثيرا أن الأولى أن الإنسان يحج عن نفسه، وأن الحج عن الغير بعض أهل العلم يكرهه، إلا من مات عليه حج وصى به، إذا وصى به من تركته فيعتبر دين من الديون إذا وصى به، أما إذا لم يوصي فالتركة إنما هي ملك للورثة لا يجوز التصرف فيها. صلى الله عليكم. يقول ما يلبس المحرم في رجليه، وكم يغطي من سطح قدمه، وهل يلبس المخيط في قدمه؟ إنما نهي أن يلبس الخف الذي فوق الكعب، أما إذا كان دون الكعب من أنواع الحذاء حتى ولو كان مخيطا أو غطى القدم فهذا كله يعني داخل في الإباحة ولا حرج عليه فيه. صلى الله عليكم. يقول سيقوم بالعمرة عن نفسه ثم يحج عن والده، فهل عليه هدي؟ إيه نعم، يلزمه الهدي في هذه الحالة. قل هل حزام الإحرام من القماش يعد مخيطا؟ لا، ولو كان من القماش ما دام حزام أو الكمر أو هميان أو يعني أيا كانت تسميته فلا حرج في ذلك. صلى الله عليكم. يقول أنه حاج عن جده، فماذا يقول عند الإحرام؟ يقول لبيك اللهم عن جدي فلان، يسميه عن جدي فلان أو فلان بن فلان يسميه، ثم بعد ذلك لا يذكر اسمه، يكون كأنه حج عن نفسه. وأذكر الإخوان أنه إذا أقيمت الصلاة ينبغي التوقف على الأسئلة يعني نسوي الصفوف، والهواتف موجودة على أبواب المسجد، من كان عنده إشكال فعدد من المفتين ولله الحمد ممكن أن يجيبوا على الأسئلة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز جمع طواف الإفاضة مع الوداع للرجل؟ نعم، من أخر طواف الإفاضة فإنه يجزئه عن طواف الوداع، لكن ينبغي أن ينويه أنه طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، ويدخل الوداع تبعا. صلى الله عليكم. يقول اتصل به صديقه وقال له إن والد زوجته توفاه الله وأريد أن تحج عنه، وهذه الحجة الثانية لي وأنا لا أدري عن هذا الشخص أي شخص، فما رأيكم؟ لا تستعجل حتى تعرف الشخص وتأتي الأمر على بينة. يقول صديق له كان يعمل بمكة ثم انتقل إلى المدينة للعمل ثم أراد الحج، رجع إلى مكة قبل 5 أيام من الحج ودخل مكة على أن يحرم من منزله في مكة، فهل عليه شيء؟ إن كان ذهب لمكة من أجل الحج فله حكم، وإن ذهب من أجل العمل فله حكم آخر. فإن كان للحج عليه أن يحرم من الميقات ليس من أهل مكة، إلا إذا كان مقيم بمكة من أشهر من قبل رمضان وهو مقيم بمكة وجاء إلى المدينة طارئا وعاد فيعتبر حكمه حكم أهل مكة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم أخذ الفوائد من البنك؟ لا يجوز، هي خسائر وليست فوائد وهي ربا، لا يجوز أخذها. أحسن الله إليكم. يقول أنه تعود أن يصوم الاثنين والخميس وأصابته ظروف مرضية، السؤال إذا كنت في هذين اليومين في الحرم وأردت أن أعطني يقول يشرب وأخاف من الرياء وكذا، أتحرج من ذلك من الناس فأخاف أن يكون هذا رياء، لا حرج كونك تشرب وأنت معتاد الصيام، قل لهم لا، بالعكس ينبغي أن تظهر أنك غير صائم. وفي الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. صلى الله عليكم. يقول يخرج من المدينة ليلة الاثنين القادم إن شاء الله، ويرغب أن يقوم بعمرة لأمي قبل أن أحج قارنا، أحرم من أبيار علي للعمرة وأحرم للحج والعمرة من مكة، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، أني قمت بعمرة لي سابقا. لا، ينبغي أن تخرج من المدينة بنسك واحد، القران أو عمرة ثم تحرم بالحج من مكة، أما أن تحرم بعمرة من المدينة ثم تحرم قارنا من مكة، لا تحرم من مكة حاجة فقط دون ذكر العمرة. صلى الله عليكم. يقول ما حكم الاستماع للأغاني حسب فتوى بعض العلماء؟ لا يلتفت إلى الفتاوى التي تخالف ما ورد في الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى في آيات من القرآن الكريم حذر من هذا الأمر، كما في قوله جل ذكره ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ورد عن ابن مسعود يحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء، وحسبك بتفسير الصحابي رضي الله عنه أنه الغناء، ووردت آثار وأحاديث كلها تحرم هذا إلا في المناسبات، في الزواج، في أعياد الفطر والأضحى رخص للمسلمين أن يكون غناء، لكن بألفاظ وكلمات لا بذاءة فيها، ولا فحش ولا طبل إلا الدف، ولا مزامير ولا موسيقى، فالمزمار والموسيقى هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لكن إذا كان غنى بكلام وأناشيد في يوم الأضحى، يوم الفطر، عند الأعراس، هذا لا حرج فيه، وليس من الغنى الذي نسمعه للأسف في الإذاعات صباح مساء، هذا لا يتفق مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التحذير منه. أحسن الله إليكم. يقول هل توجد بركة في هذا المسجد المبارك كالمنبر والمكبرية؟ لا، البركة في مضاعفة الصلاة فيه، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد، لكن بركة الأعمدة والأبواب والمنبر هذه ما ورد، لكن المنبر ورد يعني التغليظ من حلف عند منبري هذا، لكن التمسح بالمنبر أو بجدار القبر أو هذا لا يجوز، والعلماء حذروا من هذا، التبرك بالأشياء لا يتبرك بها إلا لو وجدنا شيء من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبه، عمامته، حذاءه، عصاه، هذا لا شك نتبرك به، لكن أين هذا؟ لا نجد شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله أن انطمست هذه الآثار ولم يوجد منها شيء. أما البقع والجدر والأبواب فهذا بدعة التمسح بها والتبرك بها. صلى الله عليكم. يقول أن أباه